ونجيب على بعض الأسئلة التي تركناها بالأمس، وكذلك أيضا نجيب على الأسئلة التي يسأل عنها الإخوان الآن. قال شخص ظلم شخص، يستطيع الحج الظالم؟ على كل حال، الشخص إذا ظلم أحدا وحج فحجه صحيح، لأنه لا تلازم بين الحج وبين الظلم، فهذا عمل له شروطه وهو الحج، فإذا أتى بشروطه وأركانه فقد صح حجه. والظلم ذنب آخر لا دخل له بالحج، لأنه قد أتى بأركان الحج وواجباته وكذلك العمرة. وأما الظلم فإنه يأخذ المظلوم من الظالم حقه في الآخرة إذا لم يتحلل منه حقه ويرد إليه حقه في هذه الدنيا. فكذلك الحقوق المالية أيضا، لو حج وعليه حقوق مالية فإن حجه يصح منه، ولا تمنع الحقوق المالية الحج من الحاج إذا أتى بأركانه وشروطه. قال هل يجوز لبس الخف في الحج؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الخف في الحج، وهو الذي يستر القدمين، يستر موضع الوضوء من القدمين، فلا يجوز لبس ذلك في الحج، بل يلبس نعلين، بل يلبس النعلين كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلبس الخفين ولا العمائم ولا السراويل، فيلبس النعل، يعني نعلا لا تغطي القدمين، لا تغطي القدمين، بل يلبس من ذلك ما تيسر له، ولا يلبس الخفين التي تغطي القدمين. من اعتمر ايش؟ سؤاله غير واضح. قال عندي بنت عمرها 20 سنة ولكن قصيرة جدا، فأخاف عليها في الرمي حيث إنها في مستوى أقدام الحجاج، فهل أرمي عنها؟ لك أن ترمي عنها، لك أن ترمي عنها. قال أنا اعتمرت وخلصت العمرة وقبل حلق الشعر، أنا اعتمرت وخلصت العمرة وقبل حلق الشعر ففيه، وقبل حلق الشعر خطمه. قال ما حكم من نسي وغطى رأسه بالإحرام؟ إذا نسي وغطى رأسه فليس عليه شيء إذا كان ناسيا، وإنما يؤاخذ إذا كان متعمدا، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرب تبارك وتعالى قال قد فعلت، يعني إذا قرأ المسلم هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى قد فعلت، يعني لا يؤاخذ الله الإنسان بما نسي. قال ما حكم من كان مفردا ثم دخل بالتمتع؟ قد فعل حسنا إذا لم يكن ساق الهدي بأن كان لبى وأحرى بحج مفرد ثم قلب الحج المفرد إلى اعتمار إلى عمرة، فقد امتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، فهو قد أصاب السنة، فمن فعل ذلك فعليه دم، يعني عليه دم التمتع، وهو أفضل من الإفراد. قال: هل يجوز الطواف حول الكعبة بدون وضوء؟ لا يجوز له أن يطوف بالكعبة إلا على طهارة، يعني بأن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. ويشترط للطواف أن يكون على طهارة. قال: هل يلزم للمتمتع العودة إلى أهل حال التمتع؟ ما أدري ماذا يريد السائل بهذا السؤال. فالمتمتع يكون متمتعا إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم قضى هذه العمرة وانتهى منها وبقي حلالا في مكة إلى اليوم الثامن ثم يحرم بالحج، هذا هو المتمتع، يحرم بالحج من عامه. فلو عاد إلى أهله مثلا، لو عاد المتمتع إلى أهله وهم أكثر مسافة قصر، فإنه قد انقطع تمتعه، فإما أن يتمتع من جديد وإما أن يأتي بحج مفرد، ولا يكون متمتعا إذا قطع تمتعه بسفر. فإذا قطع تمتعه بسفر بأن اعتمر وهو متمتع ثم رجع إلى أهله وأراد أن يحج مرة أخرى فقد انقطع تمتعه، فيتمتع من جديد أو يأتي بحج قارن أو بحج مفرد. قال: هل يجوز الصلاة الظهر بدون أن يجمع مع العصر في يوم عرفة؟ لأن هناك يوجد بعض الناس يعملون ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة، وكان هذا الجمع لكل من حج معه عليه الصلاة والسلام من مكة ومن غير مكة، حتى أهل مكة فإنهم يجمعون الظهر مع العصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأن من كان معه من أهل مكة جمعوا واقتدوا به في ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، لأنه بهذا يتفرغ الحاج للدعاء في يوم عرفة، إذا قدم العصر وجمعه مع الظهر يتفرغ للدعاء والابتهال والتضرع إلى الله عز وجل، وكذلك يتهيأ بعد ذلك إلى أن يفيض من عرفات، وليس له أن يصلي الظهر في وقته وأن يؤخر العصر أيضا إلى وقته، فهو بهذا قد خالف السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. قال: اعتمرت في أشهر الحج بنية التمتع وأنا الآن في المدينة، فهل لي أن أدخل مكة بعمرة أخرى؟ ذكرنا بأنه إذا قطع تمتعه بسفر مسافة قصر فأكثر فقد انقطع تمتعه، يعني لا يكون متمتعا، يعني لا يرجع إلى مكة ويحرم بالحج في يوم ثمانية في مكة على أنه متمتع بالعمرة إلى الحج. هنا نقول: ما دام حصل هناك سفر مسافة قصر فأكثر فقد انقطع التمتع، وإذا أراد أن يحج فله أن يفعل أحد الأنساك الثلاثة، فيتمتع من جديد أو يقرن بين الحج والعمرة أو يحج مفردا للحج. قال: سؤال: شخص لا يريد أداء العمرة في هذا الوقت، هل عليه شيء إذا دخل مكة؟ دخول مكة بدون نية حج ولا عمرة لأهل العلم فيه قولان: جاء جمهور أهل العلم أنه لا يدخل مكة إلا معتمرا، إذا كان يريد الدخول ولا يريد حجا ولا عمرة، فجمهور وأكثر أهل العلم أنه لا يدخل مكة إلا معتمرا. وبعض أهل العلم يقول لا يجب عليه أن يعتمر، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في هذا الحديث: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة فذكر مواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمفهوم الحديث بأنه إذا لم يرد حجا ولا عمرة لا يجب عليه أن يعتمر. وأكثر أهل العلم على أنه يجب عليه أن يعتمر إذا دخل مكة، سواء كان مريدا للعمرة أو مريدا للحج، فيجعل دخول مكة سببا من أسباب وجوب العمرة عليه. قال: ما حكم من حج لغيره، ما حكم من حج لغيره وأخذ شيئا من المال ولما رجع منعه الباقي، أو أعطاه شيئا ما يبلغ القدر المعروف، أي المتعارف عنه، كأن أعطاه مثلا 2000 ريال فيعطيه مثلا 500 ريال، وإذا رجع يعطيه 300 فيقول له كمل لي المبلغ، فيقول: إذا كنت لا تريد لا تأخذ. على كل حال، هو إذا حج عن غيره بشرط مال معين وجب على من التزم بهذا المال أن يعطيه هذا المال، سواء كان هذا المال قليلا أو كثيرا، لأن المؤمنين عند شروطهم، يعني لو التزم له بأن قال: حج عن فلان الميت ولك 4000 مثلا، والتزم له بذلك قال: نعم لكن أعطيك 2000 وإذا رجعت أعطيك الباقي، فالتزم له بذلك، يجب عليه أن يعطيه ما تشارط عليه واتفق عليه بأن يعطيه بقية المال إذا رجع من الحج. لكن لو حصل أنه منعه بعض المال، فالنية لمن حج عنه نيته وقيامه بالعمرة أو الحج عنه، هذه أو هذا العمل أو هذا الحج حج صحيح، ويقع عن الميت وعن العاجز أيضا، الذي حج عنه يقع كاملا، ويقع هذا الحج بشروطه، ويبقى المال الباقي الذي اتفق عليه يبقى دينا في ذمة هذا الذي قد اتفق معه، ولا يصح له أن يحبسه عنه وأن يمنعه عنه، لأنه لا يحل له ذلك، فإنه قد شارطه على هذا. أما الحج فهو صحيح ويقع عن الميت أو عن العاجز، لكن هذا المال الباقي يكون دينا ويكون في ذمة هذا الذي منعه يطالب به، سواء في الدنيا فله أن يطالبه به في المحكمة، وله أن يطالبه به مثلا في أي عند ولي الأمر، وله أن يلزمه وأن يحبسه عليه، ولو لم يطالبه في الدنيا فإنه سيعطيه له في الآخرة، ويأخذ الله عز وجل حقه منه في الآخرة، لأن هذه حقوق العباد لا يسقط منها شيء إلا بأن يتحلل أحد بأن يتحلل المظلوم من الظالم، الظالم يتحلل من المظلوم، وإذا لم يتحلل الظالم من من ظلمه بالمال أو بالعرض فإنه يأخذه يوم القيامة، والله تبارك وتعالى هو الحكم العدل. قال السؤال الثاني مثله، فالجواب أو السؤال متكرر والجواب واحد. نعم. قال إذا دخلت بعمرة عن شخص آخر في أشهر الحج هل أكون بهذه العمرة متمتعا إذا أردت الحج عن نفسي؟ يعني هو يقول دخل عن شخص آخر في أشهر الحج بعمرة، يعني نوى عن ميت مثلا أو عن عاجز عمرة في أشهر الحج، هل يكون بهذه العمرة متمتعا؟ لا يكون متمتعا إلا بالنية، إذا نوى بهذه العمرة أن يكون متمتعا عن فلان أو متمتعا مثلا عن نفسه لا يكون متمتعا إلا بالنية، إذا نوى في أول العمرة التمتع فيكون متمتعا، وإذا نوى بذلك أن يعتمر فقط عن ميت أو عن عاجز فإنه لا يكون بهذا متمتعا. فلو أراد مثلا أن يحج عن نفسه في العام نفسه بعد أن أدى عمرة عن غيره فإنه بنيته يحج عن نفسه، سواء كان حجا مفردا أو مثلا أراد أن يتمتع عن نفسه أو أراد أن يجمع بين الحج والعمرة، فلا علاقة له أو لا علاقة لذلك بالعمرة التي أداها عن غيره. لكن إذا كان مثلا آفاقيا فلا بد أن يحرم من الميقات، ميقات الذي يعتبر له في أول الأمر ويحج عن الميقات البلد الذي أتى منه، لا بد أن يحرم من جديد من ميقات البلد الذي يكون محرما منه وغيره كذلك يحرم منه. هذا يقول أتيت السعودية زائرا ولدي في الرياض والآن أريد العمرة ومن بعدها أعود إلى الرياض حتى موعد الحج ثم أحج، ما حكم هذه العمرة وهذا الحج؟ هذه العمرة التي تريد أن تعتمر بها في هذا الوقت ثم تعود إلى الرياض هذه عمرة، إن كان تريد بذلك تمتعا أو فقد انقطع التمتع فهذه عمرة لوحدها، يعني لا تعتبر تمتعا، فإن رجوع الإنسان وسفره مسافة قصر يقطع تمتعه، فلك أن تعود إلى ولدك في الرياض ثم تأتي بأحد أنواع النسك الثلاثة، التمتع أو القران أو الإفراد من جديد. نفس السؤال والجواب عليه، يعني نفس السؤال الأول وهو أنه اعتمر ثم سافر وأراد بعد السفر أن يأتي بالحج، فعلى كل حال يقال له هذا قد انقطع تمتعه فيأتي بعد التمتع أو بعد العمرة التي سافر بعدها يأتي بأحد أنواع النسك الثلاثة. قال ما حكم من اعتمر وقبل التحليل تطيب؟ العمرة إذا اعتمر طاف بالبيت وسعى وحلق فقد تحلل من عمرته، فلو تطيب قبل الطواف بالبيت أو تطيب مثلا بعد الطواف بالبيت والسعي فإن عليه دم لأنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. ما حكم اشتراط على ثم وقع له مانع؟ قال ما حكم اشترط نعم اشترط ثم وقع له مانع. الكتاب ما هي واضحة، لكن من احرم واشترط بأن قال اللهم إني أريد العمرة أو أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، هذا قد اشترط. فإذا منع بمانع أو منع مثلا بمرض أو حيل بينه وبين إتمام عمرته وحجه واشترط ذلك فإنه يتحلل وليس عليه شيء. حياك الله. أهلا. طيب الله يحييك. طيب أهلا حياك. أقول يا شيخ ما حكم حلق اللحية؟ يسأل السائل أخوكم يقول ما حكم إسبال الثياب وحلق اللحية وتوفير الشارب؟ هذا على كل حال حلق اللحية ما يجوز، لا يجوز يعني سواء في الحج أو العمرة أو في غيرهما، يعني لا في أشهر الحج ولا في غير أشهر الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، وترك الشارب أيضا تربيته حتى يكبر أيضا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخصال الفطرة منها قص الشارب ومنها تقليم الأظافر والختان. وأما إسبال الثياب فعلى كل حال هذا أيضا من الأمور المحرمة، وهو من الخيلاء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان قد رجل شعره، أن رجلا من كان قبلكم رجل شعره وتبختر في مشيته وأعجبته نفسه فخسف به الأرض. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء، لا ينظر الله، وما أسفل من الكعبين فهو في النار، يعني ما أسفل من الكعبين فهو في النار، لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره خيلاء ولا تمشي في الأرض مراحا. قال والدي أوصاني قبل أن يموت أن أحج له وهو غير مستطيع، هل يجب أن أعمل بوصيتي؟ نعم، هذا من البر، يجب القيام بهذه الوصية، وهذا من البر الذي يوفي به الولد. فالميت إذا مات ولم يستطع أن يحج قبل ذلك فإنه يحج عنه من تركته، بمعنى أنه يستأجر له من يحج من بلده ويعطى من المال، يعطى من ماله يعني من تركته، ويقدم هذا على الإرث، يقدم على حقوق الورثة، فهذا من الدين الذي لله تبارك وتعالى. و الأفضل أن يحج الولد عن والده تطوعا منه، وأن يقوم بهذا أو يقوم به بعض أقربائه، لأن هذا دينا في ذمة الميت، والميت إذا حج عنه فإن ذلك يجزئه. لكن في أحد له سؤال؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان وأوهامه وأعماله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.